Yeah. Thank you. تعالى. محمود يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء عليك سيد. نعم نعم نعم نعم يا رب بطل تضرب عادي. لا Thank you. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات عليك مولانا صل على النبي. ايوه يا عم عليك يا عم الشيخ محمود. قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت Thank you. قال بل لبثت مئة نعم نعم خلق لبست مئة عام خلق لبست مئة عام الله أكبر قال لبست مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن وانظر إلى حمارك صلى على سيدنا النبي يرضى عليك رزقك عطاء يا رب رزقك عطاء. تعال يا عم ابراهيم تعال تعال اتفضل تعال تعال كده ابو عادل بس على الكراسي على طول. لما تبين له قال اعلم ان الله عزيز حكيم. سبحانه قول من بالتبعات جلد بالقرآن يا رسول. Yeah. انتم يا ابن عمتك الله الله يا الله يا شيخ الله الله الله ما شاء الله ثم جعل على كل جبل منهم جزءا ثم دعهم محمود ان شاء الله ان شاء الله مثل الذين ينفقون مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة تنبتت سبع لا اله الا الله. عليك يا مولانا. الله الله والله هو لي